وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الحكم الرابع أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق بها، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. متفق عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الحكم الرابع. الحكم الرابع من الأحكام الأربعة المتعلقة بالحجر على المفلس. إذا حجر الحاكم على المفلس فإنه يتعلق بهذا الحجر أربعة أحكام. والحاكم أي القاضي يسوغ له الحجر على المفلس إذا طلب غرماؤه الحجر عليه، ومتى يسوغ للغرماء أن يطلبوا الحجر على المفلس؟ إذا تبين أن ماله الذي بين يديه لا يفي بالحقوق التي عليه. أما إذا كان المال يفي بالحقوق فلا يسوغ الحجر عليه. وكذا إذا كان المال الذي بين يديه يزيد عن الحقوق التي عليه، أو كانت الحقوق التي عليه غير حالة مؤجلة، فلا يسوغ الحجر على المرء في حقوق لم تحل، وإنما يفسح له المجال في العمل لعله يكتسب ليسدد الحقوق عند محلها. قال: يتعلق بالحجر على المفلس أربعة أحكام. الأول منعه التصرف، يمنع من التصرف فيما بين يدي، فلا يبيع ولا يؤجر ولا يهب ولا يقرض ولا يتصرف أي نوع من أنواع التصرف في ماله، لأنه بالحجر عليه تعلقت حقوق الغرماء بهذا المال، فلا يسوغ له أن يتصرف بما تعلق به حق الغير. الحكم الثاني: تعلق الحقوق بهذا المال، تعلق جميع الحقوق بجميع هذا المال الذي بين يديه، فلا يسوغ له أن يصطلح مع واحد من أصحاب الحقوق أن يعطيه شيئا من ماله مقابل حقه، لأن عنده مثلا أرض جميع الحقوق تعلقت بهذه الأرض، عنده سيارة تعلقت حقوق الغرماء بهذه السيارة، فلا يسوغ له أن يصطلح مع واحد من أصحاب الحقوق يعطيه السيارة عن حق كذا، ما يسوغ له. هذا معنى تحلق الحقوق بعين ماله، يعني يكون لكل غريم حق في هذا المال: دار، أرض، سيارة، بعير، أي نوع. الحكم الثالث من الأحكام الأربعة أن الحاكم أي القاضي يبيع ماله ولا ينتظر إذنه، بل يبيع، لأن الغرماء ما طالبوا بالحجر عليه إلا من أجل طلب حقوقهم، وحقوق مستحقة فيبادر بها، ولا يجوز لمسلم أن يؤخر حقا استحقه صاحبه وهو قادر على سداده. والحاكم الآن أصبح هو المسؤول عن هذا المال، فلا يسوغ له أن يبقيه، بل له أن يبيعه بما يساويه. وتقدم لنا صفة البيع أنه يبادر ببيع ما يفسد، يسرع إليه الخراب، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وآخرها هو العقار، لأن في تأخيره قد يكون مصلحة. وأن الحاكم كذلك يحضر المدين تطيبا لخاطره، ويحضر الغرماء لعلهم أن يكون لهم نظر في شيء من فيزيد في القيمة، والحاكم يحرص على أن تزيد القيمة لعلها تفي بحقوق الغرماء. ولا يسوغ لأحد أن يقول أنا أشتري هذا ليكون مقابل حقي، لا، يكون هو أسوة الغرماء. ولو كان لأحدهم مثلا 1000 واشترى بضاعة مثلا منه 1000، ما يقول لي 1000 وأنا اشتريت 1000 فهذا مقابل هذا، نقول لا، ادفع 1000 الذي عليك وأنت شارك الغرماء في الحصيلة. هذا هو الحكم الثالث. الحكم الرابع وهو موضوع درسنا اليوم، أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق به. المحجور عليه بين يديه أموال، اجلس لا تخف الرقاب، المحجور عليه بين يديه أموال، هذه الأموال منها ما تصرف به بعد شرائه، أرض بناها، نخل مثلا تصرف فيه بعمل ما. من وجد من الغرماء عين ماله بحاله فهو أحق به، سواء زادت القيمة أو نقصت. وحتى لو قال الغرماء الآخرون نعطيك دينك، يقول لا، أبي عين مالي، ما دام الرجل أفلس فأنا أريد عين مالي، هو أحق به من سائر الغرماء، ما يشاركونه فيه. لهذا الحديث الصحيح، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه بعينه، بهذه الحال وجد متاعه بعينه، يعني ما تغير، ما اختلف اختلافا كبير، عند إنسان قد أفلس، بهذا الشرط يكون قد أفلس، أما إذا كان لم يفلس فلا يأخذه وإنما يطالب بالقيمة، فهو أحق به، متفق عليه. وهذا الحديث ظاهر وصريح وقوي في الدلالة، فلا يحتاج إلى حكم حاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا، فلا يحتاج إلى حكم حاكم. وجد متاعه بعينه فهو أحق به. مثلا باع عليه أرض 500,000، سورها، أفلس الرجل، هل يأخذها صاحبها؟ لا، لأنها ليست بعينها، تغيرت، أولها أرض والآن محوطة حوش. باع عليه أرض فغرسها أفلس، فهل هو أحق بها صاحبها؟ لا، لأنها تغيرت، كانت أرض وأصبحت الآن نخل. باع عليه أرض قبل 3 سنوات ثم الرجل أفلس وحكم عليه القاضي بالإفلاس وحجر عليه، جاء صاحب الأرض فوجدها بحالها ما تغيرت، باع عليه 500,000، الآن تسوى 1,000,000، لكن الرجل أفلس وحجر عليه ما يستطيع يبيع. صاحبها أحق بها حينئذ، لأنه وجد عين ماله بعينه ما تغير، حتى وإن زادت القيمة. باعها عليه 500,000 أرض، وبعد سنتين أو ثلاث حكم على الرجل المشتري لهذه الأرض بالإفلاس وحجر عليه القاضي. الآن تساوي 200,000 بدل 500,000. نقول نعم لصاحبها الخيار، إن أردتها تأخذها بعين حقك فأنت أحق بها، وإلا اتركها تباع بما تساويه وتكون أنت أسوة الغرماء. يعني هو بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها ما دامت بعينها، سواء زادت قيمتها أو نقصت قيمتها، ما دامت لم تتغير فهو أحق بها، لهذا الحديث الصحيح. وله الخيار بين أخذه أو تركه، وله أسوة الغرماء، سواء كانت السلعة مساوية لثمنها أو أقل أو أكثر، لأن الإعسار سبب للفسخ فلا يوجبه كالعيب. وله الخيار، يقال لصاحب السلعة أرضا أو سيارة أو دابة أو دارا أو بستانا أو دكانا أو أي عين من المبيعات، يقال له أنت بالخيار بين أمرين، إن شئت أخذتها عن حقك، وإن شئت أبقيتها وتكون أسوة الغرماء. قال لا أريد هذا ولا هذا، وإنما أريد أمرا ثالثا، ما هو؟ يقول تباع وأعطى قيمتها ويبقى بقية حقي، لأني أنا بعتها عليه 500,000 والآن ما تساوي إلا 300,000، فبيعوها 300 وأعطوني 300 والباقي أكون أسوة الغرماء. نقول لا، أنت في الخيار بين أمرين لا ثالث لهما، سواء زادت القيمة فالمدين ليس له خيار حينئذ، ما يقول المدين لا يبقى أسوة الغرماء لأنها زادت قيمة الأرض، ولا يقول المدين يلزم البائع بأخذها لأنها نقصت قيمتها. نقول الخيار لمن؟ للغريب، لصاحب العين، لصاحب السلعة، أنت بالخيار، إن شئت خذها بالثمن الذي بعتها عليه به، وإن شئت أبقها وتكون أنت واحد مع الغرماء، سواء كان ثمنها بقدرها حاليا أو زاد الثمن أو نقص. انتبه، قال لأن الإعسار سبب للفسخ، سبب ليس بموجب وإنما هو مجيز للفسخ، سبب مجيز للفسخ. من الذي بالخيار؟ هو البائع، ما يلزم بهذا ولا يلزم بهذا، وإنما جعل الشرع له الخيار. كمن اشترى سلعة فوجدها معيبة، فنقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت أخذتها ولك أرش العيب، وإن شئت رددتها وأخذت ثمنك. ولا يلزم بواحد من الأمرين، لأن الإفلاس مثل العيب، والعيب ما يلزم البايع ولا المشتري بأمر معين، وإنما للمشتري الخيار، إن شاء أخذها وأرشث عيبها وإن شاء ردها. فلا يوجبه، لعين لا يوجب الفسخ، وإنما يجيز الفسخ. يجيز الفسخ لمن؟ للبايع، لصاحب العين. ولا يفتقر إلى حكم إلى حاكم للخبر. للخبر، ولا يفتقر إلى حكم حاكم، ما يفتقر، ما يفتقر إلى حكم من القاضي. لما؟ قال للخبر. ما هو الخبر؟ الحديث المتفق عليه، يعني مثل هذه حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينظر إلى أو ينتظر أن يحكم بها غيره عليه الصلاة والسلام. ولأنه فسخ ثبت بنص السنة فلم يفتقر إلى حاكم. ولأنه فسخ، فسخ للبيع، ثبت بنص الحديث، وما دام أن الفسخ ثبت بنص الحديث فلا ينظر إلى غيره. كفسخ النكاح بالعتق تحت العبد. كفسخ النكاح بالعتق تحت عبد. انتبه، أمة مملوكة تحت رقيق مملوك، الزوجة سيدها أعتقها، والزوج لا يزال رقيقا. الأمة إذا عتقت تحت عبد فهي بالخيار، إن شاءت أن تبقى تحت عصمة زوجها وترضى برقه بعد حريتها، وإن شاءت أن تقول اخترت نفسي ولا أريده، هي التي لها الخيار لأنها أصبحت حرة وهو رقيق، فهو لا يخير ولا يقال طلق لأنها عتقت زوجتك، طلقها، لا، ما يحتاج إلى طلاق، لأن هذا أمر حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لها الخيار. فلا يفتقر إلى حكم حاكم. وقد حصل مثل هذه الواقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما عتقت بريرة رضي الله عنها مولاة لعائشة رضي الله عنها تحت زوجها مغيث وزوجها رقيق وهي عتقت، فانفسخ النكاح. فطلب مغيث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له لدى بريرة. انظر إلى حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الإطلاق، يشفع لمغيث لزوجته بريرة أمه في بيت عائشة فعتقت، فشفع عليه الصلاة والسلام، فقال لها لو راجعتيه، يعني صبرت عليه. فقالت تأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. وانظر إلى فقهها، قالت تأمرني، يعني إذا أمرتني فعلى العين والرأس سمعا وطاعة. قال لا، ما هو أمر، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. ومثل هذا ما يحتاج إلى أن يقول، أن يقال لزوجها طلق، ولا أن تراجع الحاكم ليطلقها الحاكم، لا، وإنما تقول اخترت نفسي، وتخرج من عصمته وتعتد، ثم تتزوج إن بدا لها. وفيه وجهان، أحدهما أن الخيار على التراخي لأنه رجوع لا يسقط إلى عوض، فكان على التراخي كالرجوع في الهبة، والثاني هو على الفور اختاره القاضي لأن في تأخيره إضرارا بالغرماء لتأخير حقوقهم، ولأنه خيار ثبت في البيع لنقص في العوض أشبه الرد بالعيب. وفيه وجهان في هذا الخيار، يعني الرجل يقال له صاحبك أفلس وسيارتك التي بعت عليه بحالها أو أرضك التي بعت عليه بحالها أو قطيفتك التي بعت عليه بحالها أو دارك التي بعت عليه بحالها، فماذا تختار؟ هل الخيار له على الفور مثل الشفعة يقول أمهلوني أفكر، أم الخيار لابد على الفور يقول بسرعة، أو له الخيار 3 أيام أو 5 أيام أو أقل أو أكثر؟ قال فيه وجهان، أحدهما أن الخيار على التراخي، ينظر في أمره يسأل عن قيمة هذه الأرض التي باعها قبل 2 سنين 300,000، هل تساوي الآن 300,000 فيأخذها أحسن له، أم أنها لا تساوي إلا 100,000 فكونه يدخل مع الغرماء خير له لأنه سيأتيه نصيبه مع الغرماء والباقي يكون في ذمة الرجل ويستوفي كامل القيمة. فيه وجهان، أحدهما أن الخيار على التراخي يعني يمهل ينظر في أمره لأنه رجوع لا يسقط إلى عوض، ما له مقابل، يعني يرجع بنفس البضاعة بنفس الثمن، فكان على التراخي كالرجوع في الهبة، وهب شيئا ما وقبل أن يسلمه فكر هل يمضي هذه الهبة أم لا، لأنه قبل أن يسلم الهبة له حق التراجع، أما إذا سلمها وقبضها الموهوبة له فالراجع في هبته، قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والثاني هو على الفور يقال له اختر الآن، تختار أرضك أو تكون مع الغرماء، ما يقول أمهلوني أسبوع أو شهر أو 10 أيام، يقول لا، هذا في ضرر على الغرماء وتفويت، لأننا نريد التصرف في ماله، نريد بيع مال المدين، وإذا جعلنا لك الخيار أوقفتنا عن التصرف، وإنما الآن اختر أن تأخذها أو أن تدعها فتكون أسوة الغرماء. فإن حكم حاكم بسقوط الخيار فقال أحمد ينقض حكمه لأنه يخالف صريح السنة، وإن حكم حاكم بسقوط الخيار، لو أن الحاكم قال لا ما يرجع المرء في العين التي باعها وإنما يكون أسوة الغرماء، قال الإمام أحمد رحمه الله ينقض حكمه لأنه يخالف نصا صريحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخالف نصا صريح، والحكم إذا خالف نصا صريحا من الكتاب أو السنة فإنه ينقض. ويحتمل ألا ينقض لأنه مختلف فيه، قال ويحتمل ألا ينقض هذا الحكم ما دام اجتهد فيه الحاكم لأنه ليس محل إجماع. ولو بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها ليتركها لم يلزمه قبوله للخبر، ولأنه تبرع بدفع الحق من غير من هو عليه، فلم يجبر المستحق على قبوله، كما لو أعسر بنفقة زوجته فبذلها غيره. ولو بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها ليتركها لم يلزمه قبوله. نعم، لو سدد تمكن من التسديد قبل الحجر عليه فلا يرجع، لكن إذا حجر على المرء والآخر باع عليه أرضا ب300,000 مثلا، فأراد أن يرجع فيها لأنه لم يسدد من قيمتها شيء وهي بحالها لم تتغير، جاء الغرماء إلى صاحب الأرض هذه قالوا يا فلان لك أنت 300,000، نعطيك من عندنا 300,000 وأبقها لأنها الآن تساوي 1,000,000، فنحن أيها الغرماء مستفيدون من هذه القيمة لأن بندفع 300,000 وتكون هذه الأرض ب1,000,000 تباع تسدد لكثير منا. قال لا، أنا أعطاني الرسول صلى الله عليه وسلم أرضي فأنا أحق بها، والرجل أفلس ما يمكن يسددني هو الآن، ولا أقبل التسديد منكم ولا من غيركم، لأن هذا تبرع من الغير، ولا يلزم المرء بقبول التبرع من أي شخص، ما يلزم، لأن التبرع هذا قد يكون فيه منة فيقول أنا ما أريد منة لأحد، يقال له مثلا الذي هو ركن من أركان الإسلام حج على نفقتنا، أنا ألتزم لك بالحج ذهابا وإيابا ونفقة المسير وحتى تعود إلى أهلك، وأعطيك مبلغ نفقة لأهلك مدة سفرك، فحج معي. يقول لا، أنا بنفسي لا أستطيع الحج مثلا، ولا أريد أن أحج على نفقة غيري حتى أتمكن من الحج وأحج على نفقتي إن شاء الله. هل يلزم بقبول الحج من الغير؟ لا، قال لأن هذا فيه منة، والإسلام يريد من المسلم أن يكون رافع الرأس لا يخضع لأحد إلا لله تبارك وتعالى، ولا يقبل نفقة الحج من أخيه أو عمه أو خاله أو جاره أو صديقه أو زميله، لا ما يلزم. كذلك هنا تبرع الغرماء بقيمة هذه الأرض، يقول لا أنا ما أريد تبرع، أريد أرضي التي جعلها لي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يلزم بقبول التبرع لأنه ربما لا يخلو من منه، قد يجوز أنهم بعد 5 سنوات أو 10 سنوات يقولون جمعنا لك قيمة أرضك فأعطيناك إياها فلنا فضل عليك، يقول لا لا أريد أن يذكرني بها أحد، سواء لأنه تبرع بدفع الحق من غير من هو عليه فلم يجبر المستحق على قبوله، كما لو أعسر بنفقة زوجته فبذلها غيره. زوجة أقدمت على قبول فلان زوجا لها ودخل عليها وجلس معها شهرا أو أقل أو أكثر، ثم تبين لها أنه لا يستطيع الإنفاق عليها، قالت لا يا أخي أنا ما أريد أبقى عند زوج يسأل لي الناس، أريد نفقة من مالك لكن ما أريد أن تسأل لي الناس. هي في هذه الحال بالخيار، إذا لم يستطع الإنفاق عليها من حقها أن تطلب الفسخ، هذا الخيار لها وإن التزم أخوه أو عمه أو جاره قال نفقتكما علي ولا تطلبي الفسخ من فلان. قالت لا أنا ما أريد تبرع بنفقتي من أحد وإنما أريدها على زوجي إن أنفق إلي وإلا فأنا أطلب الفسخ من القاضي. يمثل المؤلف رحمه الله هذا قضية التبرع بقيمة الأرض التي أعسر صاحبها وحجر عليه بمثل من أعسر بنفقة زوجته فمن حق زوجته أن تطلب الفسخ حتى ولو التزم بالنفقة شخص آخر. وسواء ملكها المفلس ببيع أو قرض لعموم الخبر. وسواء ملكها المفلس ببيع أو قرض يعني هذه العين التي تعرف عليها صاحبها ملكها المفلس بشراء فالبائع من حقه أن يعود فيها أو ملكها المفلس بقرض يعني أعطيها قرض من حقه أن يرجع المقرض يرجع فيها. ولو أصدق امرأة مالا وأفلست قبل دخوله بها ثم ارتدت أو طلقها ووجد عين ماله فهو أحق بها. ولو أصدق الرجل امرأة مالا وأفلست قبل دخوله بها ثم ارتدت عن الإسلام أو طلقها ووجد عين ماله فهو أحق به حتى لو كان هذا المال الذي بين يدي المفلس سواء كان آل إليه بالبيع أو بالقرض أو مهرا لها. ويتصور مثلا إذا أمهر الرجل زوجته أرضا مهرا لها ثم طلقها قبل الدخول أو ارتدت عن الإسلام قبل الدخول بها فقد وجد عين ماله بحاله فهو أحق به ما دامت أفلست ما تستطيع سداد ما في ذمتها لمطلقها أو لزوجها الذي ارتدت وهي في عصمته قبل أن يدخل بها. ولو استأجر شيئا فأفلس قبل مضي شيء من المدة فللمؤجر الرجوع فيه لأنه وجد عين ماله. ومن استأجر شيئا فأفلس قبل مضي شيء من المدة فللمؤجر الرجوع فيه. المفلس قبل إفلاسه استأجر أرضا تبدأ مدة الإيجار في 1 رمضان فأفلس الرجل في رجب وحكم القاضي بإفلاسه والحجر عليه مدة الإجارة إلى الآن ما ابتدأت هل يملك الرجوع المؤجر؟ نعم يملك لأنه ما مضى شيء من المدة وعينه بحالها فلا يكون عسوة الغرماء فيها في الأجرة وإنما يستعيد العين المؤجرة. صورة أخرى استأجر محلا تجاريا أو أرضا أو بستانا أو دارا وتبدأ الأجرة في واحد جمادى الثانية، ثم أفلس الرجل وحكم القاضي عليه بالإفلاس والحجر في الخامس عشر من جمادى الثانية، هل يملك المؤجر الرجوع في العين المؤجرة؟ لا، لأنها المدة مضعش منها شيء، فعينه ليست بحالها، قد مضى من مدتها شيء. يقول أعطوني إياها ولو مضى شهر أو شهران، لأني إذا كنت مع الغرماء ما واصلني منها إلا الشيء اليسير، فأنا أريد عين مالي ولو مضى شهران. أقول لا، الآن ما يسوغ لك مالك، أنت أسوة الغرماء، متى يسوغ له أن يأخذ ماله؟ إذا حجر عليه قبل مضي شيء من المدة. وإن كان بعد مضي المدة فهو غريم بالأجرة، وإن كان بعد مضي شيء من المدة فيعتبر غريم بالأجرة، يعني بالأجرة، بأجرة هذه العين، يكون مع الغرماء. وإن كان بعد مضي شيء منها فهو غريم، لأن المدة كالبيع، ومضى بعضها ومضي بعضها كتلف بعضه. نعم، يعني كأنه مضى منها شيء أو تلف شيء من المبيع، لأنها مضى شيء من المدة. نعم. وقال القاضي له الفسخ، فإن كان للمفلس زرع فعليه تبقيته بأجرة مثله. وقال القاضي له الفسخ، لأنه وجد عين ماله بحاله ومن حقه أن يفسخ بقية المدة، ويكون فيما مضى من المدة مع الغرماء. مثلا حجر عليه بعد مضي ستة أشهر من العين المؤجرة، والعين المؤجرة مؤجرة بألف مثلا، يقول أنا أفسخ في الستة الأشهر الماضية الباقية، وأكون في الستة الأشهر الماضية مع الغرماء، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى رحمه الله. يقول مثلا سلموني داري في الستة الأشهر الباقية، وأكون في الستة الأشهر الماضية بخمسمائة ريال مثلا أسوة الغرماء. فإن كان للمفلس زرع فعليه تبقيته بأجرة مثله. يقال مثلا المفلس استأجر هذه الأرض وزرعها، والزرع ما يمكن تخلى منه الأرض الآن، يقال يبقى الزرع للمفلس بأجرة مثله، ويكون بهذه الأجرة المؤجر إسوة الغرماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.